يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختار الإسلام دينا وجعل السعيد من وقف عند حدوده وتأدب بآدابه والصلاة والسلام على سيدنا محمد. لما أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وشموس الإلهام ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى الدين. لبعض قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي الله عنه مراجعة في زكاة أسئلة وأجوبة. السؤال: لماذا تكلم خليل على زكاة العروض عقب تكلمه على زكاة الدين؟ الجواب لأن زكاة العروض كما لو تقاس على زكاة الدين خاصة الاحتكار تشترك الحكم مشاركة بينه في حكمه لأن أحد قسمها وهو محتكر يقاس بزكاة الدين. سؤال: عوض العرض الذي يزكى يشمل أمرين اثنين ما هما؟ عوض العرض الذي يزكى يشمل أمرين اثنين. جواب: يشمل قيمة العرض في المدير حيث قوم وثمنه في المحتكر حيث باع حتى يبيع المحتكر حتى يبيع وياه. ما هو الشرط الأول لزكاة العرض؟ لا يكون في عينه. لا يكون في عينه. زكاة في عينه. مثلا ثياب أو مدون إيسار. هذا هو الشرط الأول. هذا يقوم ولو كان المفروض. ما هو الشرط الثاني لزكاة العرض؟ يكون بمعاوضة. يكون ملكة صحيح. بمعاوضة مالية. بمعاوضة شبه هبة أو عطية. السؤال: متى يزكى ما ملك بهبة أو إرث أو خلع أو سطاء؟ أملك هذه الأشياء. يستقبل حول من يوم القضية. من يوم القضية. مرت معنا. يستقبل بثمن كل حول من قبضه كمان. ما هو الشرط الثالث لزكاة العرض؟ بنية التجارة. أيوة. سؤال: نوى عند شراء العرض أن يخريه وإن وجد ربحا باعه فهل يزكيه؟ نعم يزكيه. العرض يزكيه. يزكيه. المختار المرجح فيه. المرجح. سؤال: نوى عند شراء العرض نوى الانتفاع به من ركوب أو حمل عليه أو وطئ فكنت أنا وإن وجد ربحا باعه فهل يزكيه؟ يزكي هذا العرض. لأنه نوى به البيع. سؤال: ملك عرضا بلا نية الأصل أو مع نية قنية فقط أو مع نية غلة فقط أو القنية والغنى معا فهل يزكيه؟ لا يزكي يعني سمن أو إلا القنية. ما هو الشرط الرابع لزكاة العرض؟ هنا كأصله مولك يكون بمعاوضة سواء كان عرض تجارة أو قنية. سؤال: هل كان عنده عرض شو كان عنده عرض قنية باعه بعرض نوى به التجارة ثم دعه فكيف يزكيه؟ هذا يزكي بحول أصل الثاني يعني هذه أصل العرض الثاني السؤال المشهور هل نوى به التجارة؟ لا أصله الأول لا أصله الأول شاهد هل نوى به التجارة؟ بعد معاوضة سؤال كيف يزكي ما كان أصله عرضا ملكا بلا معاوضة مالية كإرث وصلاة استقبل بيش ما الشرط الخامس والسادس لزكاة العرض بيع بالعين بعينه الشرط الخامس هو أن يبيع به والسادس أن يكون الثمن الذي باع به عينا إذا لم يباع منه هذا لا زكاة إذا بيع بعرض بسم الله هذا عام المدير والمحتكر لكن المحتكر لابد أن يبيع بنساء ولو في مرات ولا المدير ولا شيء عليه النساء بيزك ما يبعلها أنا إذا كان نظر له درهم والمدير لا يقوم حتى يبيع بشيء ولا أقل لك درهم لا أقل فإذا نظى لها درهم فأكثر أخرج عما قوم له عينا لا عظم ولو نظى بآخر الحول فإن لم يضمن له شيء إلا بعد الحول هو النظر يكون حدوم حينئذ ويشترط هنا الانتفاع الانتفاع بالله ما معنى قول الشيخ خليل وإن لاستهلاكه لا يصح أن يكون مبالغة في قوله ملك بمعاوضة أول لا فرق بين كون المعاوضة اختيارية أو جبرية مثلا استهلك شخص سلعة من سلع التجارة وصاحبه أخذ قيمتها عرضا نوى به التجارة أو يصح أن يكون وإن الاستهلاك هذا مبالغة لقوله بيع بعين الشرطين الخامس والسادس معناتها لو كان بيع جبريا استهلاك الشخص مثلا عرض تجارة صاحب العرض هذاك خطا منه قيمته وعينه لا معنى الفاء في قوله يقول خليل كفاك الدين الجواب هذا كنا ذكرنا من قبل بانه هو محصور اذا كان مقصود به اذا جعل هذا المحصور فيه كما ذكرنا في بدايه الموضوع الفعل كانت تكون زايدة معناتها هو كالدين هو كتمام يعني لا زكاة بعينه اي واذا كان جعل المحصور فيه قوله لا زكاة في عينه لمرت وكأنه قال انما يزكي العرض بشروط كالدين وكانت الفعل وقع في جواب الشرط المقدر تقدير اذا حصلت هذه الشروط فيزكي كالدين هذا يشترط لتكون زكاة كالدين أنه يشترط أن يرصد بعرض التجارة السوق ينتظر ارتفاع الأثمان هذه بالمحتكر يسمى المحتكر هذا هو الشرط في زكاته بالشروط السابقة كيف يزكى من لا يرصد الأسواق يبيع بهجة هذا بشيء يبيع بالسعر الواقع من زكى العين زكى عينه ولو حليا ودينه مع تعدد النفط الحال الذي يكون موجود عنده المرجو والمعدل الذي أعده للنماء كأرباب الحوانيت مثلا اللي يبيعون في الأسواق إذا لم يكن عند المدير نقد حال فإن كان عرضا أو مؤجلا مرجوين فكيف يزكي؟ قوله شيخ. أنا يقوم بما يباع ويبيع به على المفلس. العرض يقوم بالنقد والنقد بعرض. بعرض. ثم بنقد. ويزكي القيمة. ويزكي القيمة. ولو كان دينه طعام مثلا إن ليس تقويمه لمعرفة قيمته بعلم حتى يؤدى إلى بيع قضاء. سؤال شبه الشيخ خليل في التقويم ما هو المقصود من الإدارة بقوله كسلائه ورباط ما معنى ذلك مثلا السلع المدير وزنات المدير ولو بارت سنين ولو بارت السنين أي لما توبع كسدوا هذا القنية مجعل هذا يقول الاحتكار يبقى مثلا ما تدخلش إلى الاحتكار تبقى هي تقص تعلم شكوله مثلا كسد شيء كسد 20 سنة كما رجل شيء 20 سنة يعني يبقى نوي بها البيع يعني نوي بها العروض نزكيها ولا كيف شيء هو يقومها كل عام يقومها كل عام وكل عام في عنده سفرها ذكي دراهم وإنما ما تبعش وليس اللي عنده دراهم ورغم من دايرة من خزانة والله أما العام العام يزكي هذا لي ثاني العروض الشيخ هذه هنا فرع مكبر وليك مثلا نقول مثلا سلعة مثلا يستعملها لغارة مثلا وكسب عنده ويسمى لغارة مثلا يقول مثلا ما تبعش إيه إذا كانت تباع تزكى إيه يعني تباع على وكأننا تحمل على حمل المشينة طبعا ويحسب قيمة تحمل هذا ما دينا البيع كل هذه الأواني لما تباعش حال دير فيها للسلعة تبيع السلعة والأواني تبقى عليك هي لما طبعا زي وعلى الله كيف يزكي الدين إذا كان قرضا إذا كان الدين قرضا كيف يزكى إذا كان كيف يزكى الدين إذا كان قرضا هم سلفوا طوروا شيء إذا كان الدين قرضا ولو على مالي فلا يطوموه لعدم النافي فهو خارج عن حكم التجارة فإن قبضه زكاه لعام واحد إلا أن يؤخر قبضه فرارا فيما تكلمنا به وهذا في القرض الحسن الحسن وش هو قرض تاع التجارة تاعي سالم نبيع والشراء هذاك يقوم الزكاة الشيخ هو قرض ربوي في القرض الربوي هذا في القرض الربوي فيخرج الحكم تاعه إذا مسلف مسلف اللي يولي مسلف في البنكة وراه من هذا كل شيء عنده مسلف على البنكة هو مسلف في البنكة إيه هو عاطي البنكة عاطي البنكة إيه ها هذا يسلم هذا مسلف هذا كيف أي ولي كيحط بالفائدة يسير كيحط هو مدول عقد بالفائدة أنه قرض عقد على أنه سلف لهم سلف لهم ما يعطوه زيادة ما يعطوه زيادة إيه هذا يزكيه يزكيه أنا أرى قصد بيت تجارة إيه ولي هذا قصد بيت تجارة يقول سلك يتكيه على الأخرى يقولها دينه إيه ويتولي سالف ويا قصد بيت تجارة على يسمى كأنه في العامل أطال العامل العامل ولكن حالي فاسد كل بينه وبينه يقول له يا ودي هاي قيل أما لا تجربية بتتاجر تاجر راح تجلس خلي عملك تبقى بينه وبينه ما عرف لا تجر بها ولا ما تجلس هو يتهالي يقول له تجي ترك تجر بها ولا ما تجلس هذا هو هارب من الزكاة الشيخ هذا يكون عنه ايش ما نفي هذا مثلا يعرف اللي يتعامل بالريبا ها انسان ولا تمارك ولا انما زوم الشيخ معه إذا لم يكن عند المدير نقد حال بأن كان أرضا أو مؤجلا غير مرجوين فكيف يزكى؟ حتى يقبض إذا لم يرجوه إذا لم يرجوه حتى يقبض إن كان على معدم حتى يقبض سألوا عن واحد ولكن هناك واحد معدم وش يزكى؟ حتى يقبض عدم النمو والله كان ظالم عارفوا بالليك له ظالم يدخل ثاني كهنة في بعد مرته فلا يقومون لا يزكي عن واحد إذا قبض يعني يزكي أحد حتى يقبضه فإن قبضه يزكى ولعم قياسا على العين الضائعة ضائعة كما تكلمنا عن العين الضائعة عنده عين ضائعة راحت له العين هذه ومن بعد انقهى زكي عن واحد ضائعة والمغصوبة والمغصوبة والله واحد غصب له مال وده وبعد سنين بهر الدولو أنا يزكين عام واحد إذا كان دين قرضا ولا على مالي فلا يقومه لعدم لنا سأرس فقدنا وفأوه أيضا يتقوم القرض قال الشيخ خليل وتؤويت أيضا بتقويم الغرب وعلي قطبي على ما على في قوله وهو ضعيف فما حل التأويلين في المدونة إلا كبير لا يكون لا لا ما في المدونة أذكر الشيخ التسوقي قال عبارة المدونة قال والمدير الذي لا يكاد يجتمع ماله كله عينا كالخطاطي والبزازي والذي يجهز الأمتعة للبلدان يجعل لنفسه شهرا يقوم فيه عروضه التي للتجارة فيزكي ذلك مع ما بيده من عين وما له من دين يرتجي قضاءه. هذا هو محل الشاهد. هنا قال الدسوقي قال فحمل بعضهم الدين على المعد للنماء هو دين غير القرض، وأما دين القرض فلا يقوم لقولها أي المدونة في محل آخر ومن حال الحول على مال عنده ولم يزكي حتى أقرضه ثم قبضه بعد سنين زكاه لعامين فقط أسقط عنه مالك زكاته مدة القرض إلا سنة قبضه. وبعضهم قال الاحتمال الثاني بعضهم عمم في الدين لم يفرق بين دين القرض ودين قال التأويل الثاني لعياض وابن رشد وهو ظاهر وهو ظاهرها أي ظاهر المدونة والأول للبج. سؤال أصح معنى قول خليل وهل حوله للأصل أو وسط منه ومن الإدارة تأويلان؟ ما أفاد الشيخ خليل رحمه الله حكم إذا طرأت عليه أي على المال ذاك الإدارة بعد ملك الثمن أو تزكيته لمدة طويلة بقوله المدير الذي يزكي فيه عينه ودينه وسلعه إذا تأخرت إدارته عن وقت ملك الأصل إدارة كانت بعد وقت ملك الأصل أو تزكيته كان زكاه بعد آخر ابتداء الإدارة هل ابتداء حوله من يوم ملك الأصل أو زكاه أو ابتداء وقت وسط من حول الأصل ومن وقت الإدارة تأويل يعني كان قال بأنه يبدأ من الأصل كان قال من وقت الإدارة قال والأول أوفق بظاهر الشرع أي وقت الأصل وأسلم للدين والعرض فينبغي الاعتماد عليه. وذكر مثال أن يملك نصابا أو يزكيه في المحرم وأدار في رجب بدأ الإدارة في رجب فعلى الأول أي القول الأول يكون حوله المحرم وعلى القول الثاني القول الثاني يكون حوله ابتداء ربيع الثاني. سؤال هو من مدير سلعه وزكى فلما باعها زاد ثمنها على القيمة فهل على زيادة زكاة ولماذا؟ هذه ما فيهاش زكاة ملغاه لماذا؟ ليش باحتمال ارتفاع الأسواق أو رغبة مشتري مشتري ولا واحد حب يشري وأعطاه سوى ولا لأن الأسمان تبع للرغبات ممكن واحد يطلع حاجة حتى وهي بيش قيمتها هل إذا لم تحقق الخطأ لم تغلط إذا عرف الحب اللي يعني التقويم مغلط فيه وما لا هذا يعني لازم يزكي لأن الخطأ منه هو بلا سؤال هو لي موسع بالجواهر زكى وزنه تحريا لعسر نزعه فزاد وزنه على ما تحرى فيه فهل عن زيادة زكاة؟ هل المرصع بالجواب إذا زكى صاحبه وزنه تحريا لعسر نزعه فزاد وزنه على ما تحرى فيه لا تلقى زيادة بل يزكيها احتمال الخطأ. سؤال كيف يزكي مدير القمح وبقية المعشرات التي للتجارة إذا لم تجب الزكاة عليه؟ كبقية العروض لم تجب الزكاة هذا القمح وبقية المعشرات ما إذا كان الإنسان زكاة زكى للقمح تاعه والشعير في الصيف وخزنه وقاعد يتعامل عليه يزكيها ولا ما يزكيهاش؟ لا تجارة شيء لا لا كان سبعة كان سبعة لا يوجد خلاص كبيرة واحدة خلاص أي سؤال ورد في نسخة الفسخ وبترقى ما معنى فسخ بيع ما بيع من سلع التجارة كغير من عروض التقليد إذا كان بيع بعد وقع الفسخ هنا يعتبر هذيك يعتبر عرض من عروض التجارة ويتعامل نفس كيف يزكى العرض العرض المرتجع لمالكه من مفلس كان يحل الشيخ هنا على الفسخ هنا فسخ هنا حاطينه مش حاطينه بيع من جديد على المالكيه يعد بيع او يعد كان مخرج يعني البيع فاسد كان مخرج كأنه لم يخرج من الكلمة البيع وقت ثاني يعني داء الجمعة إذا رجعوا كأن يعود قومه كان مخرج منكم العرض جو العرض مرتجع لملكه من المفلس اشتراه كغيره من العرض تقيم سؤال ماذا يعتبر العبد المشترط في جرع المكاتب الكاتب سيد به يجيب له كذا وكذا وما يحرم وعجز العبد عن تسديد اقساط الكتابه يزكي عليه شيء العبد المشترط في جرع المكاتب يعجز كغيره عن عرض التجاره لان عجزه ليس في دمك خش في دمك بذلك كل عروض كان مخرج كان مخرج هل يحتاج واحد من هذه الثلاثة إلى تجديد نية تجارة ثانية؟ لا يحتاج لا إذا كان إقالة لا في رجوعها إليه بإقالة لأن الإقالة تعتبر بيع بيع هذا الإقالة ما بيع يعني راه باع له من بعد المشتري قال له تقيني ورجع له السلعة هذيك السلعة اللي رجعها له كأنه البيع راه شراه شراه لذلك هذا يقول لك جديد جديد إقالة الإقالة ماهيش بس شخص عندها عيب عندها أمور إقالة لا واحد سامحه أنت تسامحه تقول له خلاص أنا أقلتك أو تشتري كيف تبيع بس المدرسة تشتريها ولهذاك حتى البيع يقدر يطلب له زيادة زيادة لأنه رأى رئيس الإدارة كل حاجة فيها ثانية لا هذه قد يتحقق تجارة ولا يأخذ عليه غير هذه كل الزيادة اللي كانت فيها حرفوها كيف ينتقل العرض المدار للاحتكار هو مدار وانتقل الاحتكار هذا بالنية بالنية إذا غير النية نوع الاحتكار حتى يغلى الأسعار ولا كان هذا السلعة لم يحاجة كنت معولا بيعها بصدر لا حتى ترتفع الأسعار أصبح محتكر حتى يكون السلعة مثل جزء من السلعة مثل كان عنده أنواع سلع واحد يبيع عن أنواع سلع السلعة بنوعها قبل خلاها هذه تبي احتكار فيها وخلقها فيها جود يجتمع المدير محتكر في شخص واحد في شخص واحد هل ينتقل المدار المحتكر للقنية بالنية؟ نعم ينتقل المدار كل منهما للقنية بالنية هل ينتقل المحتكر للإدارة بالنية؟ هنا ما ينتقل لا ينتقل هل ينتقل المقتني للمدار ومحتكر بالنية؟ لا ينتقل لو كان اشترى العرض أولا للتجارة ثم نوى به القنية فهل ينتقل على إلى التجارة ثانية بالنية؟ ينتقل. ولماذا؟ لأن الأصل لا ينتقل. لا ينتقل. لأن ضعيفة التجارة. النية سبب ضعيف. ضعيف سبب ضعيف. لكن التجارة. والنية بالنية هو هالقنية. تخبر. بس تعاود تطلع لأن النية ضعيفة مش النية تعاود تروح للتجارة. بس وديش يقولون. الأصل العروض القنية. القنية. أقوى أصل. أقوى. تخبر فيه. بس ما تطلعش من الضعيف. ما الحكم إذا اجتمع عند شخص إدارة بأمر واحتكار بآخر وتساويا واحتكر الأكثر وأدار الأقل؟ المدير يزكي كل عام والمحتكر بعد بيعه إذا تساويا وإذا كان إذا تساويا أو كان الاحتكار أو كان الاحتكار أكثر من الإدارة ما الحكم إن اجتمع عند شخص إدارة في عرض واحتكار في آخر وأدار الأكثر واحتكر الأقل؟ من العبرة بالإدارة بالإدارة حكم الاحتكار يبطل يبني الزكاة على الجميع إذا كانت عنده سلعة واحدة من 99 سلعة سلعة واحدة احتكار والأخرى على 99 خلاص خذها كعمل مدير احتكار تخف الإدارة ولو احتكر إيه ولا أذكر عروضا يستعملها التاجر ولا زكاة فيها ولماذا لا تقوم؟ كما قلنا مثلا الأواني الأواني يستعملها مثلا في البضائع الآلات مثلا يستعملها الماشينات الإبل اللي يقود بها مثلا السيارة يقود بها السلع لماذا لأن عينها باقية باقية إلا أن تجب الزكاة في عينها إذا كانت كما تكلمنا عن الإبل والبقر الموازي هذا يزكيها على أنها من أنعام في عينها. سؤال: تاج المدير كان كافرا ثم أسلم ونضع له درهم بعد إسلامه وبلغ ماله نصابا فكيف يزكيه؟ لا قولان قيل يزكي لحول من إسلامي يبدأ الحول من يوم الإسلام. يوم الإسلام. وقيل يستقبل حولا من قبض الثمن. من قبض الثمن. قبض الثمن. لا إسلامي شيء. هذا إسلامي. لا كذي واحد. كذي قبض إسلامي. هذه أسلم. من يوم اللي أسلم فيه. يبدأ يدور الحول. يبدأ الحول. إذا كان عنده النصاب. عنده النصاب. قيل قالوا من يوم قبض الثمن. طبعا تأخذ الثمن تبي تبي. يكون خلي إسلامي. يكون خلي. قبض الثمن بعد الإسلام. بعد الإسلام. تاجر. ثم احتكر كان كافيا ثم اسلم ورد له درهم بعد اسلامه وبلغ ماله نصابا فكيف يزكي؟ هذا من قبض الثمن. قبض الثمن يستقبل حول الثمن من قبضه اتفاقا. أنا رأى أسلم لكن كيف في قضية هل بالزيادة هذه ما نظرنا في أماني ولو درع أم من الإسلام مشكلة لا كيف يزكي القران الحاضر يزكي الحاضر يزكيها رأسه القران الحاضر يزكيها ربه إلى دارة هذا يتجب عليه زكاة وإدارة ويزكي رأس ماله وحيث سلطنه من الربح. ما هي صورة المال الحاضر حكماً؟ هذا إذا كان عنده مال قيراط وكان غائبا ولكن يعلم حاله مقدار الزيادة أو غيرها فكانه حاضر عنده حكم الحاضر يزكي إيه؟ إيه عارف وش راح كان عند العامل عند العامل زكي وإذا غابر في بلاد أخرى عليك السماح مما يزكي عامل العرض حصته زكي من عنده ما يزكيش من يفعل من ينقص من يقصد رأس المال هذا بعد المفصل مفصل أما تنتهي لا لا ما زال تفاصل هو راح يدور يزكي راح يدور يزكي أنا ما ينقصوش من لرأس المال به يبقى للتأمه رأس المال الشيخ هذا مال العامل موش مال رب المال هذا كل عامل العامل يمي يزكي عامل وكرا حصته هذا في زكيه العامل يزكي حصته من الربح بعد المفاصلة سؤال كيف يقوم مال القراض إن أداره رب القراض والعامل ما يقوم رب القراض ما بيديه وما بيد العامل كيف يقوم مال القراض إن أداره العامل فقط ما بيديه فقط ما بيديه العامل فقط يعني شيء العامل هو اللي يقوم رب القراض ما بيد العامل فقط سواء كان ما بيده مساويا لما بيده رب المال أو أكثر أو أقل لأن المنظور إليه مال القراض في ذاته مستقل كأنه مستقل مستقل مما يزكى مال القراض مال القراض يزكي من غيره من غيره لا قصروش والربح يجبره هو نقص على العامل إلا أن يرضى العامل سؤال كيف يزكى مال القراض الغائب عن ربه ولم يعلم أنا غائب هذا هو غير معلوم هذا ينتظر شيء ولو سنة غاب المال ولم يعلم حتى ما هو يرجع هل للعامل أن يزكيه بهذه الصورة؟ لا ليس له الحق لا يزكي العامل إلا إذا كان أمره رب المال بالتزكية وزكي من رأس ويحسب عليها رأس المال من رأس المال سؤال غاب المال 5 سنوات ولما حضر العامل في السنة الخامسة كان المال 700 وكذلك كان في كل سنة من السنوات الأربع فكيف تكون زكاة المال يخرج عن 700 كل عام يزكى عن 700 لكل سنة سؤال غاب المال 5 سنوات ولما حضر العامل في السنة الخامسة كان المال 700 وكان في كل سنة من السنوات الأربع 1000 مش 700 كان أكثر فكيف تكون زكاة هذا المال؟ زكاة المال 700 بس لأن أنا كلمة 700 700 لأن ما وصلت السابقة لن تصل إليه لا تحتسب ما وصلت إليه لأنها لم تصل له ولم ينتفع بها ما انتفعش بها كانت 1000 وفي أقضى البركة سبحان الله من سبحان وسلام على المصالحين الحمد لله رب أطلب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش